بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وعظم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 35 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. ودوس دي قبيلة في اليمن، يبقى أبو هريرة ده يمني من قبيلة دوس، زي ما قلنا أبي ذر الغفاري من غفار من اليمن، وزي ما حنقول بعد كده الأشعريين برضو من اليمن، دي قبائل اليمن معروف. يبقى من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. اختلف في اسم أبي هريرة الحقيقي بقى، لأن أبي هريرة دي كنية كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كان عنده كم واسع وكان فيه قطة مصاحباه، أول ما يجي القطة تتمسح فيه زي القطة اللي كانت بتيجي هنا وأنا طردتها دي، واخد بالك؟ فكان عند في قطة كده، أول ما يجي سيدنا وراه يقعد تروح متمسحه وتروح داخلة في كمه تنام فيه. فسيدنا الرسول لما لاحظ كده قال: يا أبا هريرة، فسماه فأطلقت عليه هذه اللفظة. لكن اسمه الحقيقي اختلف فيه على اختلاف كبير كتير، أكتر من 10 أسماء أو 20 اسم. والراجح عبد الرحمن ابن صخر، الراجح ان اسمه ايه؟ عبد الرحمن ابن صخر، ده ابي هريره، وهو حافظ الصحابه. حافظ الصحابه يعني اكثر من روى من الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابي هريره. عشان كده اعداء السنه اعداء لابي هريره، يالفوا كتب في ذم ابي هريره، اعداء السنه اللي هم القرانيين. مش في طائفه كده اسمها القرانيين تدعي ان الحكايه القران بس والسنة فيها خلل؟ يوم يعمل ايه؟ بعضهم قاعد على البخاري يتخانق مع البخاري وايه ويزعلان منه وصحيح البخاري وقاعد ينقده، وطائفة تانية قاعدة مع الرواة، فتجي لك ابي هريرة تعمل لك كتب تألفها في ذم ابي هريرة. فاهم كل ده ليه بقى؟ علشان يخربوا السنة يا سيدي، ما هو ده حافظ السنة. لو هدموا صحيح البخاري فهو اصح كتب السنة، يبقى سهل عليهم يهدموا الباقي. ولو هدموا ابو هريرة سهل عليهم يهدموا غيره، فهو اكثر الرواة. فهمت بقى؟ اذا فتاخد بالك، احذر. من علامات الايمان حب ابي هريرة. تصدق بقى الرسول صلى الله عليه وسلم خلاه ليه خصيصة دي، المؤمن الكامل يحب ابي هريرة. طب واللي بيكره ابو هريرة يبقى مؤمن ناقص، يبقى لسه مؤمن ناقص. فهم؟ زي من علامات النفاق بغض سيدنا علي وبغض الانصار، اللي يكره الانصار يبقى منافق، واللي يكره سيدنا علي يبقى منافق كده. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده: بغض الانفاق من النفاق، لا يبغضهم الا منافق. وسيدنا علي قال كده: والذي برأ النسمة وفلق الحبة إنه لعهد رسول الله لي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حديث في مسلم قرأناه قبل كده يمكن. قارينه قريب في مناقب سيدنا علي. فيبقى إيه؟ يبقى علامات أبي هريرة إيه بقى؟ إن الكامل الإيمان يحبه، وناقص الإيمان او المسلم مش مؤمن يكره. يبقى القرآنيين دول ايه؟ مسلمين غير مؤمنين. ايه الدليل؟ الدليل من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب ابو هريرة الا مؤمن. فهمت ازاي؟ يبقى دول مسلمين مش مؤمنين، القرآنيين دول لازم ايه؟ يجوا يتعلموا من اول وجديد. هو ما بينكرش السنة، وبينكر ثبوت السنة. هو ما يقولش ما فيش سنة، بس بيقول ايه؟ اللي ثابت ده فيه اشكال، فاحنا احسن نسيبه. فهمت ازاي؟ فهو بينكر طريقة ثبوت السنة. مش بينكر السنة مطلقا. لما منكر السنة كده يقول لك ما في السنة، كلام النبي ده مش تشريع، ده يكفر لأنه يخالف صريح القرآن، لأن احنا عرفنا السنة من القرآن. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا كنت أنت قرآني فالقرآن حيدلك على السنة، مش كده برضو؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، فبيان الإيه؟ البيان اللي هو السنة، مش كده برضو؟ فاللي هيقرأ القرآن بتمعن لازم يدلوا على السنة، فيبقوا هم حتى القرآنيين دول لم يفهموا القرآن، لأن القرآن يدلهم على السنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، آدي أول حاجة القرآن، يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعني يربيهم اللي هو التصوف، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة اللي هي السنة، مش كده برضو؟ يبقى دي علم التصوف في القرآن وجاء به النبي، كلمة يزكيهم، ما هو التصوف قائم على تزكية النفس، ويعلمهم الكتابة والحكمة، فهمت ازاي؟ الحكمة اللي هي السنة. فهم لو قرآنيين بحق لازم يرجعوا للسنة ويمشوا عليها، فهمت بقى المسألة؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 51 بعد 500 و6000، قال حدثنا عمرو الناقد، قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي، قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام. أسلم أبو هريرة إمتى؟ مع فتح خيبر، يعني في السنة 7 من الهجرة، يعني كل اللي مكثوا مع النبي حوالي 3 سنين، لو تدور هتلاقي 2 سنة وعدة شهور، كل اللي مكثوا مع النبي كده وهو حافظ الصحابة. والعجيب في أبي هريرة ده إنه كان راجل نساي، ده كان يفطر وتقابله في الغداء بالليل كده ولا في العشاء تقول له أنت فطرت يا أبو هريرة؟ يقول لك مش فاكر، كان بينسى، ما يسمعش حاجة لو ينساها، حاجة غريبة أبو هريرة ده، ويروح يشتكي للنبي إنه نساي وهو لا يقرأ ولا يكتب، خد بالك كمان بينسى وما يعرفش يكتب، يعني خلاص بقى يبقى اللي نسيه ضاع إلى الأبد، فهمت بقى إزاي؟ لأن اللي ينسى وبيكتب يرجع للمكتوب يفتكر، مش كده برضه؟ شوف بقى التحدي. فأبو هريرة ده معجزة من معجزات النبي، اعرف دي كويس، إن أبو هريرة ده نفسه معجزة من معجزات النبي، لأن النبي يجعل حافظ أمته واحد بينسى، وكمان أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعني لو بيقرأ بيكتب، لو بيكتب أو نقول ده كتبها أيام النبي وقعد طول السنين دي يقرأ على الناس، لا ده بيقول من مخه، وهو لا يقرأ ولا يكتب ويروي من ذهنه وصدره، يبقى ضبط صدر. ما احنا عندنا الضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الصدر اللي هو حافظ من ايه؟ بلا كتابة. أبو هريرة كان كده، حافظ بلا كتابة، ضابط ضبط صدر، وهو أصلا ربنا خلقه بينسى، يقوم ما يشتكي للنبي انه بينسى كل حاجه، يقوم النبي يقول له ايه؟ ابسط الي ثوبك، يقوم يفرد ثوبه كده امام النبي، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقبض كده من الهوى ويقول له ضم اليك ثوبك الى صدرك، فيروح يضم ثوبه الى صدره، فقال منذ هذا الحين لم اسمع كلمه الا واحفظها. فيبقى ابو هريره ده معجزه من معجزات النبي، يغير الأعيان ويغير الطبائع، الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة يغير طبع الإنسان في دعوة كده، دعوة واحدة، فهمت إزاي؟ تغيير الأعيان، زي ما مسك جريدة للصحابي اللي جاي له في أحد، السيف بتاعه اتكسر والحرب دائرة على آخرها، ما هو سيفه اتكسر وفي حرب معناه مات على فكرة، ما معناه كده، ما هو سيفه ده اللي هيدافع عنه ويحفظ بيه على حياته، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد سيفه مكسور، فالرسول صلى الله عليه وسلم معهوش سيوف، أم لقى جريدة يعني حتة نخلة، فادهاله فعملها كده صارت سيفا في يده، حتى أنه ورثه أبناؤه، هيبقى بيغير الأعيان أهو النبي، فهمت إزاي؟ بالله يعني مش بذاته لكن بالله، يبقى النبي كان يغير الأعيان. إذا كان وهو طفل صغير غير الأعيان. عارف أنت الأتان، الأتان بتاع حليمة السعدية اللي راحت، كان أضعف أتان، حمار حصاوي يسموه، إحنا المصريين يسموه إيه؟ حمار حصاوي، يعني سنكوح، عمار مسنكح رفيع هزيل، رجليه تخبط في بعضها وأي كلام كده. أضعف حمار بإيه في بني سعد اللي جايين علشان ياخدوا الأطفال، وكان آخر أتان في الموكب بتاعهم لعلمه. مجرد ما حملت النبي وركبت، الأتان بتاعها بقى مرسيدس يا عم، أو بي ام دبليو، بقى فول أوبشن، فهمت؟ راح ضارب على الرابع على طول، لدرجة بقى هو مقدم، لدرجة إن النسوة اللي كانوا في رفقة ستنا حليمة بيقول لها إيه؟ ما الذي حدث في أتانك؟ أنت حصل له إيه ده؟ اللي حدث إن النبي حمل عليه، فهمت إزاي؟ فبقى يتباهى في وسط الحمير إن هو يحمل خير البشر صلى الله عليه وسلم. يبقى تغيير الأعيان ده كان منذ حتى ولادته صلى الله عليه وسلم وهو طفل، كانت تتغير الأعيان. كانوا يخرجوا بني سعد كلهم وهم بالغنم بتاعهم، ويخرج النبي وهو طفل صغير عنده سنتين. هو النبي ابتدى يمشي كويس عنده سنتين، وتكلم عند سنتين صلى الله عليه وسلم بالفصاحة يعني. فكان وهو طفل صغير عنده سنتين يخرج يرعى مع أخوه من الرضاع اللي هو الحارث بن عبد الله، فهم؟ الغنم بتاعتهم بتحرس مع غنم بني سعد، الدنيا كلها جدباء، مفيش أي أعشاب، الغنم كلها ترجع جعانة هزيلة، والغنم اللي مع النبي ترجع شبعانة ممتلئة ضروعها. أهو تغيير الأعيان أهو، لا كلت ولا شربت، خد بالك. لدرجة بقوا الناس يقولوا له إيه لبعضهم، امشوا ورا غنم حليمة، اطلعوا بغنمكم ورا غنم حليمة، مهما طلعوا يرجعوا برضه هزال، إلا الغنم اللي ورا النبي، فهمت إزاي؟ علشان لأنه بعثه راعي للأمم صلى الله عليه وسلم، فلما كان يرعى الغنم أشبع الغنم، فإذا رعى الأمم أشبع الأمم، فهمت إزاي؟ وتدر منها، بدل ما يدر منها اللبن يدر منها العلم، فأمة النبي يدر منها العلم، إذا مشيت ورا النبي يطلع منك العلم والحكمة، فهمت إزاي؟ منذ الصغر، لأن إذا رأيت اللبن في المنام يؤول بالعلم، فهمت بقى إزاي؟ فعشان كده كان غنم بني حليمة تخرج ورا النبي ترجع تدر اللبن، فلما النبي رعى أمته أدرت العلم للأمم، فهمت بقى إزاي؟ فهي الحكاية قصة واحدة يعني. يبقى النبي كانت تتغير الأعيان، فهمت إزاي؟ عشان كده أبو هريرة من الأعيان التي تغيرت، كان إنسانا ينسى كل شيء ولا يتذكر أي شيء، بمجرد أن اشتكى للنبي تغيرت عينه فصار حافظ عصره، حافظ عصره. كان ممكن النبي يقول له إيه يا أبو هريرة، أدام بتنسى تعالى أنا هعلمك القراية والكتابة ونجيب لك كتب ورق أو أي حاجة تكتب عليها، كلما نسيت ترجع لها. كان ممكن النبي يقول له كده ولا لأ؟ يعني أنت ما يجي لك واحد يقول لك أنا بنسى، تقول له إيه؟ هتقول له تعلم القراية والكتابة أو أي حاجة تسمعها اكتبها، ولما تنسى ارجع للمكتوب، مش كده برضه؟ ما هو المكتوب ما فيش منه مهروب. لكن النبي ما عملش كده. كان ممكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان كاتب، قارئ كاتب، وكان يطلع على التوراة والإنجيل ويعرف لغات كمان، عبد الله بن عمرو بن العاص. كان ممكن يقول لأبو هريرة تعال يا عبد الله بن عمرو تعال علم أبو هريرة القراية والكتابة، علشان بينسى أبو هريرة، معلش يا عبد الله بينسى. كان ممكن يعمل له كده ولا لأ؟ لكن النبي لأ. فأبو هريرة معجزة من معجزات النبي، حقه يتكتب كده، حفظوا أبو هريرة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من ضمن إيه؟ معجزات تغيير الأعيان. علشان كده محبة أبي هريرة تكمل الإيمان، لأن حتى أدلك على أن النبي مستجاب الدعاء، وعلى أن النبي ربنا يغير به الأعيان، وأن النبي نبي حق ورسول حق ورسول صدق من الله، وأنه ليس كمثله بشر صلى الله عليه وسلم. كل ده هيزود إيمانك، كلما تعرفت على النبي تعرفت ازددت إيمانا، فهمت بقى إزاي؟ أبو هريرة أكثر من أخبر عن النبي، فأخباره عن النبي تزيدك معرفة بالنبي، فكلما ازددت معرفة بالنبي ازددت إيمانا، وعشان كده حب أبو هريرة علامة الإيمان. فهمت بقى ازاي؟ لانه يؤدي الى الايمان. عن ابي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال كنت ادعو امي الى الاسلام وهي مشركه فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكره. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. قلت يا رسول الله اني كنت ادعو امي الى الاسلام فتابى علي فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما اكره. فادعو الله ان يهدي ام ابي هريره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ام ابي هريره. فخرجت مستبشرا بدعوه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت الى الباب فاذا هو مجاف يعني مغلق. مجاف يعني ايه؟ يعني مغلق. فسمعت امي خشف قدمي فقالت مكانك يا ابا هريره. وسمعت خضخضه الماء. أتريها بتستحمى بتغتسل غسل الإسلام. يبقى هو دعوة النبي لسه بنقول أهو بتغير الأعيان. كافرة مش كافرة عادية، كافرة قبيحة كمان بتسب النبي. في بعد ده كله يروح لأبي هريرة اللي يشتكي للنبي يقول له يا رسول الله ادعو أن يهدي أمي. فدعا اللهم اهدي أم أبي هريرة. رجع لها مستبشر لقى الباب مغلق وبتغتسل غسل الإسلام. قالت له استنى مكانك وسامع المية بتتكب عليها وبتستحمى. فهم؟ فقالت مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب. ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. شفت بقى يبقى علامة الإيمان اهو بدعوة النبي مستمرة معاه ليوم القيامة. ليقول لك النبي لا ينتفع به إلا في حال حياته. ما دعوته بتستمر حتى في الأجيال في الذرية بعد وفاته. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد. يعني كان الصحابة أصلا كانوا يخافوا يتكلموا ويقولوا قال رسول الله يخافوا فأحسن يبدل كلمة ينسى كلمة. سيدنا أبو هريرة قاعد طول النهار لمم الناس حواليه وقاعد قال رسول الله قال رسول الله يقعد 4 ساعات يقول قال رسول الله. الصحابة قالوا إيه ده أبو هريرة ده أكثر الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم فما كانوش إيه مبسوطين منه. فبيقول لهم بقى تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله والله الموعد أو موعدنا عند ربنا وربنا يحاسبني لو كذبت عليه. معنى كلامه والله الموعد أي يحاسبني إن كنت أكذب عليه. فهم؟ كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يعني أنا كنت مسكين ما عنديش لا بيت ولا مال أشتري بيه طعام فكنت أقعد مع النبي أكل لما النبي يأكل وأجوع لما النبي يجوع. عشت مع النبي عشان كده أنا لازمت النبي وأنتوا كنتوا بتروحوا الأسواق وتروحوا الأرض تضربوا في الأرض تبتغوا رزق فأنا أسمع وأنتوا غايبين فسمعت ما لم تسمعوا وحضرت حيث غبتم. فهمت إزاي؟ علشان كده إيه بيقول لهم كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق يعني التبايع. المهاجرين تجار والأنصار فلاحين يزرعوا الأرض. فهم؟ وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم يعني الزراعة ورعاية النخل وغير ذلك.